بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن نوح عليه السلام فيما مضى قد بين أنه قد أجهد نفسه في الدعوة إلى الله عز وجل بالليل والنهار سرا وعلانية، وأنه لم يترك سبيلا يوصل به دعوة الله عز وجل إلى قومه إلا سلكه. فكان مناسبا بعد ذلك أن يقول لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة تستلزم إجلاله سبحانه والاستجابة لي في عبادته وحده لا شريك له وترك ما أنتم فيه من عبادة الأصنام والأوثان. أما معاني المفردات ووجوه القراءات: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة تستلزم إجلالا، وقد خلقكم أطوارا أي تارات طورا بعد طور، وهذه الأطوار هي المذكورة في قول ربنا جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الآيات. وقيل وقد خلقكم أطوارا أي أنواعا، أنواعا من بين طويل وقصير وأعمى وبصير وصحيح وسقيم. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، طباقا بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها أي بعد موتكم ويخرجكم إخراجا حين بعثكم ونشركم وجعل القمر والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة ممهدة مذللة للسالكين لتسلكوا منها سبلا فجاجا، سبلا أي طرقا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. من لم يزده ماله وولده، قرأها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. والخسار هو الخسران، والخسار والخسران في التجارة نقصان رأس المال. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا عظيما. قد اختلف في هذا المكر، فقيل افتراؤهم على الله الكذب، وقيل المكر الكبار هو منعهم الأتباع من الإيمان بنوح عليه السلام، وتحريضهم إياهم على قتله. قيل المكر الكبار هو تكذيبهم نوح عليه السلام، ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن، أي لا تتركن آلهتكم، أي معبوداتكم الباطلة، ولا تذرن ودا ودا، قرأها نافع وأبو جعفر ودا ودا ودا، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء لأصنامهم، وكانوا في الأصل رجالا صالحين، فلما هلكوا جزع عليهم أقوامهم وصوروا لهم صورا، نحتوا لهم تماثيل، من أجل أنهم إذا رأوها تذكروا عبادتهم فعبدوا الله كما عبدوه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك عبدوا تلك الأصنام من دون الله. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا، يعني أضلوا كثيرا من الناس. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. الظالمون جمع ظالم، اسم فاعل من الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. وأظلم الظلم الشرك، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مما خطيئاتهم أغرقوا. مما خطيئاتهم، قرأها أبو عمرو مما خطاياهم، والخطيئة والخطايا، الخطيئات والخطايا جمع خطيئة، وهي الذنب العظيم الذي يستوجب المؤاخذة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر، لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا. الديار أحد، ديارا أحدا من الدور، لأنه يدور. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كفارا فعال من الكفر، أي شديد الكفر، صيغة مبالغة. رب اغفر لي، المغفرة هي الستر، ولوالدي لأمي وأبي، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فخص ثم عم، بدأ بنفسه ثم والديه ثم من دخل بيته ثم عموم المؤمنين والمؤمنات من ذلك الوقت إلى قيام الساعة. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. تبارا أي هلاكا. التبار هو الهلاك، ومنه قول ربنا جل جلاله وليتبروا ما علوا تتبيرا، فالتبار والتتبير هو الهلاك. أما المعنى الإجمالي فإن نوح عليه السلام واصل في خطاب قومه ومحاولة هدايتهم، قال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لما لا توقرون الله عز وجل وتعظمونه بإفراده جل جلاله بالعبادة وحده، فإن تعظيم الرب جل جلاله واجب على عباده، ومن تعظيمه سبحانه ألا تجعل له ندا، ومن تعظيمه ألا تشرك به أحدا، ومن تعظيمه أن تحتاط حتى في ألفاظك، فلا تقل ما شاء الله وشاء فلان. ولذلك لما قال بعض الناس: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال له: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسوي بينه وبين ربه جل جلاله. وكذلك لما قال بعض الناس حين خطب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال له: اجلس، بئس خطيب القوم أنت، بل قل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، لا تقل من يعصهما. هذا من توقير الله جل جلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى. فنوح عليه السلام يقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، قد خلقكم أطوارا، إتارات، طورا بعد طور، وهي الأطوار السبعة المذكورة في قول ربنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي سورة غافر بعض هذه الأطوار في قول ربنا: هو الذي خلقكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. وفي سورة الروم بيان أطوار ثلاثة على سبيل الإجمال: الله الذي خلقكم من ضعف، وهي فترة الكون، الإنسان جنينا لا يملك لنفسه شيئا، وكذلك حين خروجه من بطن أمه طفلا وليدا، ثم جعل من بعد ضعف قوة لما بلغ مرحلة الشباب والفتوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة حين صار شيخا كبيرا. فنوح عليه السلام يبين لهم هذه الأطوار التي يرونها رأي عين: وقد خلقكم أطوارا، ثم يرشدهم إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. والرؤية هنا ليست رؤية بصرية، وإنما هي رؤية علمية باعتبار ما أنزل الله من الوحي. فإن السماوات السبع لا نراها، ما نرى إلا السماء الدنيا التي فوقنا، أما ما فوقها فإنا لا نراها. فربنا لما قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، إنما يريد بها الرؤية العلمية، مثل ما قال لنا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، نحن ما رأينا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما رأينا. المقصود ما علمناه عن طريق الوحي. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ويكفي من ذلك أن ترى السماء التي فوقك، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم. قال جل من قائل: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. كما قال سبحانه في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال في الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالشمس سراج، كما وصفه ربنا بأنه وهاج، يكون منها وهج. هذه الشمس يكون منها حرارة ويكون منها ضياء. أما القمر فهو مظلم، وإنما نوره من انعكاس نور الشمس عليه، فليس هو مضيء بذاته. ولذلك ربنا قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقال: وجعل فيها سراجا، أي الشمس، وجعل وقمرا منيرا، الذي هو القمر. قال سبحانه: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ولو أن قائلا قال بأن القمر ليس في السماوات السبع، وإنما هو في السماء الدنيا التي فوقنا، فكيف قال وجعل القمر فيهن، أي في السماوات السبع؟ فالجواب بأن هذا كقول القائل: السلطان في العراق، أو الملك في العراق، وليس المقصود بأنه حال فيها كلها، في كل العراق، وإنما هو في بقعة من العراق، في مكان، في قصر، في مكان حكمه، لكن يقال السلطان في العراق. قال سبحانه: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فالأرض أمنا، فيها معاشنا وفيها نولد، الأرض خلقنا منها، كما قال ربنا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي هذه الأرض جعلها الله كفاتا، تكفتكم، تضمكم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. قال سبحانه على لسان نوح عليه السلام: والله أنبتكم من الأرض نباتا، باعتبار أن مبدأ خلقتكم من التراب، من الطين. ألم نجعل والله قال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها أمواتا. ولذلك لو مات ملك أو كبير أو عظيم أو غني، مهما كان ملكه، مهما كان غناه، فإنه يعاد إلى الأرض، يعاد إلى الأرض. قال جل من قائل: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يخرجكم، أي يوم القيامة يخرجكم سبحانه، حين يأذن للملك بأن ينفخ في الصور، وحينها يأمر السماء أن تمطر مطرا كالطل كالندى، ينبت الناس في قبورهم من عجب الذنب، من ذلك العصعص الذي في أسفل العمود الفقري، ينبت الناس كما ينبت الشجر ويتخلقون، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين قال جل من قائل ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا بساطا كما قال على لسان نبيه موسى عليه السلام الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى جعل هذه الأرض ممهدة مبسوطة للسالكين مذللة والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا بعدما بسط لهم هذه الأدلة متتابعة وأرشدهم إلى النظر في تلك الآيات كان حالهم كما قال ربنا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وكما قال سبحانه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون هؤلاء لا تنفعهم الآيات ولا تؤثر فيهم المواعظ والمعجزات قال نوح يشكو إلى ربه جل جلاله رب إنهم عصوني حين قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم حين قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي حين قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين حين قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا حين اتبعوا الملأ الذين أساءوا الأدب وقالوا لنوح عليه السلام إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة عصوني حين اتبعوا الملأ من أصحاب الأموال والأولاد حين تهددوني وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة كان مقتضى الحال أن هؤلاء الذين وسع الله عليهم في الأموال وبسط لهم الأرزاق وأمدهم بالبنين أن يشكروا نعمة الله عليهم لكن كانت هذه النعم سببا في الكفر والفسوق والعصيان عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا مكروا مكرا كبارا حين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حين كذبوا رسول الله نوحا عليه السلام حين صدوا عن سبيل الله ومنعوا الأتباع من أن يصدقوا بدعوة نوح عليه السلام بل حرضوا على قتله ومكروا مكرا كبارا مثل ما مكروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مكرا كبارا ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه وقالوا لا تذرن آلهتكم أعوذ بالله أمر بعضهم بعضا بالمنكر ونهى بعضهم بعضا عن المعروف بل أمر بعضهم بعضا بأنكر المنكر حين تواصوا بالصبر على الشرك لا تذرن آلهتكم مثل ما قال كفار قريش إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هؤلاء أيضا كفار قوم نوح أوصى بعضهم بعضا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تتركوا عبادة هذه الأصنام. قال نوح عليه السلام وقد أضلوا كثيرا، كان هؤلاء سببا في إضلال كثير من الناس وصدهم عن سبيل الله. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نوح عليه السلام دعا عليهم. قول ربنا جل جلاله ولا تزد الظالمين إلا ضلالا هو كقوله قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وكقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقوله بل طبع الله عليها بكفرهم. فمن أصر على الضلال وسدر في غيه فإن الله جل جلاله يزيده ضلالا، فهو ما أضله ابتداء لكن كان إضلاله جزاء على ضلاله، وإزاغة قلبه جزاء على زيغه أولا. قال جل من قائل ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا. هؤلاء الذين ارتكبوا الخطيئات حين أشركوا بالله وحين كفروا برسول الله وحين صدوا عن سبيل الله، الله جل جلاله بسبب تلك الخطيئات أغرقهم حين أمر السماء ففتحت بماء منهمر، وأمر الأرض ففجرت عيونا فالتقى الماءان ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، ونجى الله نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين على ذات ألواح ودسر، على سفينة ذات ألواح ومسامير، وأغرق أولئك الكافرين الضالين المجرمين فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا. وهذه من الأدلة التي يستدل بها على عذاب القبر، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، مثل ما قال نوح لولده لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح عليه السلام دعا ربه بألا يترك على الأرض أحدا من الكافرين. وها هنا سؤال قد طرح، قالوا ما بال نوح يدعو وهو قد أرسل إلى هداية الناس واستنقاذهم، كيف يدعو عليهم؟ والجواب بأن نوح عليه السلام ما دعا الله عليهم إلا بعد أمرين، الأمر الأول تحديهم إياه، والأمر الثاني يأسه من إيمانهم. أما تحديهم إياه حين قالوا إيتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني استعجلوا نزول العذاب على عادة أهل الكفر ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم أيس من إيمانهم ويأسه من إيمانهم بوحي من الله، فإن ربنا قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله جل جلاله بيّن أن هؤلاء المؤمنين الذين مع نوح سواء كانوا 40 أو أكثر لن يزيدوا، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بما كانوا يفعلون. لا تبتئس خلاص. فلما أيس نوح عليه السلام من إيمانهم بوحي من الله عز وجل دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا. ثم علل، ويأسه عليه السلام أيضا كان مثل ما يئس موسى من إيمان فرعون وقومه بعدما أراهم الآيات التسع، العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. قال ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وحال فرعون ومن معه كحال قوم نوح. ربنا إنك آتيت فرعونه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أو في القراءة الأخرى ربنا ليضلوا عن سبيلك، واللام لام العاقبة. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلم يكن في دعاء نوح ولا دعاء موسى عليه السلام تعد ولا اعتداء، معاذ الله. ولذلك نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا على قومه لما بالغوا في إيذاء أصحابه، قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. ودعا صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي لهب، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ودعا على عامر بن الطفيل لما تهدد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا محمد اجعل لي الأمر من بعدك، فأبى عليه الصلاة والسلام، فقال عامر لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، فقال اللهم اكفني عامر بن الطفيل، اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فسلط الله عليه غدة في عنقه، وهو في طريق عودته إلى قومه فأوى إلى بيت امرأة من بني سلول، ثم لما أدركه الموت قال غدة كغدة البعير وميتة في بيت سلولية، فجلس على بعيره ثم خرج يدور به بعيره كما يدور الحمار في الرحى إلى أن أهلكه الله. فالدعاء على من ظهر شره وعظم كفره مشروع. ولذلك نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم إن تتركهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهنا سؤال أيضا مطروح، كيف هلك الصغار ولا ذنب لهم؟ قيل بأن الله جل جلاله أيبس أصلاب الرجال وأعقم أرحام الأمهات قبل الهلاك بأربعين سنة فلم يولد لهم، يعني كل من هلكوا كانوا كبارا مكلفين. وقيل بأن الله جل جلاله أهلك الصغار دون عذاب من أجل أن يكون هلاكهم تعذيبا للأمهات والآباء من الكفرة الفجرة. وذلك أن نوح عليه السلام قد يئس من إيمانهم، فإن الرجل كان إذا بلغ من الكبر عتيا وخشي الموت يأخذ بيد ولده ويأتي به إلى نوح، يأخذ بولده الصغير يأتي عند نوح ويقول له يا بني هذا الرجل كذاب فلا تتبعه ولا تصدقه. فقد هلك الكبير ونشأ الصغير على تكذيب نوح عليه السلام. ولذلك قال إنك إن تذرهم إن تتركهم يضلوا عبادك، يضل الآباء الأبناء والكبار الصغار، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك العرب تقول الحية لا تلد إلا حية، الحية لا تلد إلا حية. ثم بعد ذلك ختم بالدعاء لنفسه: رب اغفر لي، رب اغفر لي، استغفر عليه السلام، لأنه أمر قومه بالاستغفار وهو أول من يلتزم ذلك. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لوالدي، في هذا دليل على أن أبويه كانا مؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، من دخل بيتي أي داري مؤمنا. وقيل يقصد بذلك المسجد بيت الله عز وجل. وللمؤمنين والمؤمنات، شمل بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات، وهذه بشارة لنا معشر أهل الإسلام بأننا داخلون في دعوة هذا النبي الكريم عليه السلام. مثل ما يقول أحدنا إذا جلس في آخر الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إن قلتها سلمت على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلا هلاكا وضياعا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، دليل على أن خلق الإنسان أعظم دليل على وجوب إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. ولذلك قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقد خلقكم أطوارا، خلق الإنسان مر بأطوار سبعة ذكرها ربنا جل جلاله في مواضع من كتابه سبق بيانها أثناء الشرح. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض دليل على إمكان البعث والنشور وأنه حق. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، هذا تذكير بنعمة الله عز وجل في خلق الشمس والقمر وما فيهما من المنافع. وفي قوله سبحانه: وجعل القمر فيهن نورا، إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته، ضوء القمر ليس من ذاته، وإنما هو انعكاس لضوء الشمس. في قول ربنا: وجعل القمر فيهن نورا، إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته، فإن القمر في حقيقته مظلم، وإنما يستضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما يستقبلها، يعني من وجهه بحسب اختلاف ذلك الاستقبال من تباعد وتمام. ولذلك يحصل الخسوف حين تكون الأرض بين الشمس والقمر. قال سبحانه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. منشأ الإنسان من الأرض ومصيره إليها بعد موته. والله جعل لكم الأرض بساطا، من نعم الله أن جعل الأرض ممهدة للسالكين والواطئين. وفي قوله: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، بيان أن نعمة المال والأولاد قد تكون سببا في طغيان العبد وضلاله، مثل ما قال المشركون: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وفي قوله: ومكروا مكرا كبارا، بيان ما كان عليه قوم نوح من المكر به ونصب حبال الشر له. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، أن سمة أولئك القوم الكافرين التواصي بالباطل والتآمر بالمنكر. وتسمية تلك الأصنام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، بيان أن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. ولذلك في تفسير قول ربنا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وغيره: هؤلاء كانوا أقواما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. وهذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. من فوائد هذه الآيات أنه يجوز للنبي أن يدعو على قومه إذا أيس من هدايتهم، وأن الاستغراق في الخطايا والإصرار على الكفر سبب للهلاك. قول ربنا جل جلاله: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، استدل به على إثبات عذاب القبر. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، استدل به على إثبات عذاب القبر، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الفاء في قوله فأدخلوا نارا تدل على أنه حصلت تلك الحالة من إدخال النار عقيب الإغراق مباشرة، فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة، وإلا بطلت دلالة هذه الفاء. ثم الوجه الثاني أنه قال فأدخلوا على سبيل الإخبار عن الماضي، فأدخلوا نارا، ما قال سيدخلون يوم القيامة. وقول ربنا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا يدل على أنه عند نزول العذاب لا يعصم العبادة منه شيء، نسأل الله العافية. في قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا دلالة على أن المصلحين يهتمون بإصلاح الجيل الحاضر ولا يهملون تأسيس إصلاح الأجيال الآتية، إذ الأجيال كلها سواء في محبتهم لإصلاحهم وهدايتهم. وفي نوح عليه السلام دعا على الكافرين، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تحزب على المؤمنين وألب عليهم، فهذا أصل في الدعاء على الكفار في الجملة. يعني بعض الناس الآن يقول لك لماذا تدعو على الكفار؟ طيب هؤلاء قد آذوا المسلمين وصدوا عن سبيل الله، كيف لا ندعو عليهم؟ وهل نحن خير أو أفقه من نوح عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله. وأما قول نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ففيه أدب عظيم من آداب الدعاء، وهو جمع الوالدين والمؤمنين في الدعاء، وأن يبتدئ الإنسان بنفسه. فمن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره، رب اغفر لي ولوالدي، كما فعل نوح وإبراهيم عليه السلام. وأيضا في الآية دليل على أن أبوي نوح عليه السلام كانا مؤمنين. وفي الآية بشارة لكل مؤمن ومؤمنة تكون إلى يوم القيامة، لأن نوح عليه السلام نبي ودعوة النبي مستجابة ودعاؤه مستقيم. وفيه دلالة على أن الميت ينتفع بدعاء الخلق له. أسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا كل دعاء، وأن يحقق لنا كل رجاء، وأن يكشف عنا كل بلاء، وأن يقضي لنا كل حوجاء، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.